بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الباب السابع في كتاب الزكاة، وهو زكاة الورق وهي الدراهم، زكاة النقدين. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في زكاة الورق. أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال أن في كل 5 أواق من الورق 5 دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم، وليس ما دون 5 أواق شيء. نعم، هو الضبط صحيح كلال بضم الكاف في المواطن كلها، وهذا اسم كلال، عبد كلال، كأنه صنم من أصنامهم، وينتشر الاسم هذا في الطائف وفي نجران. ودائما يعرفون موطن الصنم بأسماء أهل المنطقة، إذا كانوا عبد ود عرفوا أنهم من كلب لأن منطقة ود، إذا كان عبد يغوث كذلك هذا في نجران، إذا كان كذا يعني عبد مناف، عبد شمس، عبد مناه، هكذا يعرفون أسماء، يعرفون مواطن الأصنام بالتعبيدات هذه. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام مع عمرو بن حزم إلى أهل نجران لما أرسل إلى نجران رحمك الله في كل 5 أواق من الورق 5 دراهم، في كل 5 أواق 5 دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم. وهذا هو هذا هو الواجب، في كل 40 درهم درهم. ولذلك الطريقة عندنا أن نقسم المبلغ على 40، فالناتج هو الزكاة، لأن 40 تساوي ربع العشر، 40% تساوي 2، يعني 1/40 يساوي 2.5%. الواحد من 40 هو نفسه 2.5%، لأن 40 و40 و20، 2.5. ونصاب الفضة 5 أواقي، والخمس أواقي هي نفسها 200 درهم، جاء في بعض الأحاديث 200 درهم، وجاء 5 أواقي هي نفسها، لأن الأوقية 40 درهم، الأوقية الواحدة 40 درهم، فخمسة في 40 200 درهم. وليس فيما دون 5 أواقي صدقة أو شيء، إذا كان ماله اللي عنده 40 درهم فأقل، 200 درهم فأقل، هذا ليس فيه شيء، إنما يبدأ النصاب من 5 أواقي. والمئتي درهم فيها 5 دراهم، في كل 100 درهمين ونصف، فالمئتي درهم فيها 5 دراهم كما هنا في الحديث. هذه زكاة الورق، والورق هو الفضة المضروبة، ما تسمى الفضة ورقا إلا إذا كانت مضروبة على شكل نقدين، بخلاف الفضة التبر، فهذا يكون زكاتها بالوزن، إذا كانت بتبر أو كانت حلي أو كانت على أواني أو على أي شكل من أشكال الفضة تكون زكاتها بالوزن. لكن الفضة مطلقا والذهب مطلقا فيه الزكاة، بغض النظر عن نية اقتنائه ولماذا اقتناه. أي ذهب أو فضة لابد يزكى، حتى لو كان جمع الدراهم لقضاء دين أو لزواج أو بيت يبني بيت أو أي كان، فإن الدراهم لا يشترط فيها نية التجارة، لا تشترط فيها نية التجارة، وإنما تجب الزكاة في أعيانها، مثل بهيمة الأنعام ومثل حبوب الثمار، هذه الأجناس الثلاثة لا تشترط لها نية التجارة. وقد حاول كثير من العلماء أن يجعلوها بالميزان المعاصر. الآن الوحدة المعترف بها في العالم كله بالنسبة للوزن أقل وحدة الجرام، الجرام هو الوحدة العالمية الآن، يعني الأوقية يمكن موجودة الآن في تجارة العود، العود الآن يبيعون بالأوقية وموجود في أماكن دون أماكن، العود اللي هو البخور والدينار والمثقال وهذه كلها تختفي وتوجد، لكن الآن الموجود على مستوى العالم الجرام. فحاول كثير من الناس المعاصرين أن يحولوا 200 درهم إلى الجرامات حتى يكون رقم ثابت، ثم تسأل عن سعر الجرام في يوم الزكاة وتزكي. وكثير منهم قال أن 200 درهم تساوي 600 جرام إلا خمسة، 600 جرام إلا خمسة، بمعنى أن كل درهم يساوي تقريبا 3 جرامات تقريبا. بينما الدينار يساوي 4 جرامات، لأن 20 دينار من الذهب قدروها تقريبا 80 جرام، فيكون الدينار من الذهب يساوي 4 جرامات، وربع الدينار اللي تقطع فيه اليد السرقة ربع دينار يساوي جرام واحد، ربع الدينار اللي تقطع فيه اليد جرام واحد أو ما يساويه من الدراهم. بينما الفضة الدرهم الفضي القديم النبوي يساوي تقريبا 3 جرامات، لأن 200 × 600 هذه أرقام ثابتة، لأن الخمس أواقي ثابتة، هي نفسها 200 درهم، هي نفسها 600 جرام إلا خمسة، هي نفسها. نعم. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء حتى تبلغ 200. نعم، قول عليه الصلاة والسلام هنا فيما يروى عنه عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ما لم تعد للتجارة، ما لم تعد للتجارة، وإنما المراد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق التي للاستخدام الشخصي، التي هي للاقتناء عليكم السلام والاستخدام الشخصي، هذه معفون عنها، قال عفوت لكم عنها. لكن هاتوا صدقة الرقة، والرقة كما قال أبو عبيد في كتاب الزكاة في كتابه الأموال أبواب الزكاة قال العرب لا تسمي الفضة رقة إلا إذا كانت مضروبة، فيخرج من ذلك الحلي بالنسبة لهذا الحديث، لكن الحلي له باب آخر سيأتي إن شاء الله. من كل 40 درهم درهم واحد، ومن كل 100 2.5، ومن كل 200 5، وليس في 90 و100 شيء حتى تبلغ 200 درهم. نعم. باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المتفرق. أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن ابن أبي ليلى هو الحمدي عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقرأت في عهده ألا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، سويد بن غفلة رحمه الله مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وعمر، هذا سويد عمر بلغ 120 سنة وتزوج وعمره 117 ومتع الله بقوته وكان رجلا صالح. فيقول أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عامل الصدقة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كانوا في قبائلهم، فأخذت بيده فقرأت في عهده مع عهد ألا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، وهذا دليل على إبطال الحيل، هذا دليل على إبطال الحيل. فبعض أهل أهل الأنعام يحتلون بهذه الحيلة، لأن فيه خلطة، والخلطة تصير المالين كل واحد، فهؤلاء ليسوا بخليطين، لكن إذا جاء الساعي إن كان الجمع ينفعهم جمعوا، وإن كان التفريق ينفعهم فرقوا. فمثلا لو كانوا ثلاثة جيران كل واحد عنده 40 وليسوا بخلطاء، كم سيأخذ منهم الساعي؟ بيأخذ 3، فيتفقون فيما بينهم، يقولون نجمع 40 سواء كأنها مال واحد، فتكون 120، فإذا كانت 120 كم فيها؟ واحدة، فيأخذ الساعي منهم واحدة وتكون قيمتها بينهم. الآن هؤلاء جمعوا خشية الصدق، وكذلك التفريق، كذلك التفريق قد يكون هو الذي ينفعهم لو فرق، فهذا هذه من الحيل ولا يجوز هذا. أما إذا كان خليطين حقيقيين في الفحل والمرعى والمسرح وهذا، فالخلطة تصير المالين كالمال الواحد، يتقون الله في هذا. نعم. باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس. أخبرنا أبو عاصم عن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم. نعم، لا يجوز كرائم الأموال، لأن هذا فيه إجحاف على صاحب المال، ولا يجوز الضعيفة والمريضة، لأن فيه إجحاف على الفقير من أوسط المال. وقد مر معنا في كتاب الزكاة أمثلة لكرائم الأموال، الفحل، فحل الغنم، والربا اللي هي لها تربية خاصة، والماخض اللي هي دافع أو القحة، وأمثال هذه كلها لا يجوز أخذها، إنما يقسمها. وبعض المصدقين له طريقة، يجي للغنم ويفرز، يجعل الطيبة يمين ويجعل الضعيفة يسار، واللي في الوسط يأخذ منها، إلا أن يرضى رب المال يقول له أخذ من الطيب جزاء الله خير. لكن أول ما يأتي الساعي الضعيفة والمريضة والهزلة يجعلها يسار، والسمينة والنادرة والهذا يجعلها يمين ويأخذ من النص من الوسط. نعم. باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقة. نعم، هذا في الأشياء الشخصية، الفرس نفسه ما تجب فيه الصدقة، ليس من بهيمة الأنعام إلا إذا عد للتجارة، فإذا لم يعد للتجارة فليس فيه شيء. وكذلك غلامه الرقيق ليس في صدقة إلا إذا أعد للتجارة، إذا كان نخاسا يبيع ويشري في الرقيق، عند ذلك يزكي على القيمة وليس على الرأس، على القيمة، وهذا بحمد الله تيسير. نعم. باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوساق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. نعم، حديث أبو سعيد هذا أصل في مسألة النصاب، وكذلك أصل في الأموال الزكوية. الأموال الزكوية 3، هذه اللي تجب الزكاة في أعيانها ولا تشترط لها نية التجارة، وهي الحبوب الثمار، وعبر عنها بالأوسق. ولما عبر بالأوسق أيضا عرفنا أنها فيما يكال، أن لا تجب الزكاة في الحبوب إلا فيما يكال، لأنه ذكر المعيار وهو الوسق. الحمد لله. رحمك الله. والجنس الثاني اللي تجب الزكاة في عينه ولا تشترط له نية التجارة الأواقي، الأوقية، وهذا في النقدين. والجنس الثالث بهيمة الأنعام، معبر بأطيبها، وهو الذود الإبل. والنصاب 5 في كل الجميع، 5 أوسق و5 أواقي و5 ذود، ليس فيما دون صدق. قال أبو محمد: الوسق 60 صاعا، والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمناء في قول أهل العراق. هذا الصاع النبوي. الوسق 60 صاع، هذا لا شك فيه. الوسق الواحد 60 صاع، فتكون 5 أوسق، كم تساوي بالآصع؟ 300. 5 × 60 = 300، فتكون الصدقة تبدأ من 300 صاع وما فوق. والصاع يقول إنه بالنسبة لأهل الحجاز منواني ونصف، جمع من ونصف، وعندها العراق 4. الآن عندنا بالمعيار الحديث الصاع 3 كيلوات، 3 كيلوغرامات، الصاع 3 كيلو تقريبا يعني، ها، وفي احتياط أيضا، وهذا عن طريق اللي يعني عبروا به، جمعوه بالكتب، لما أنهم قالوا الصاع كذا وكذا شعيرة وكذا وكذا، يعني بالدقة. وكذلك عندهم آصع مأخوذة بالسند، موجودة آصع نبوية مأخوذة بالسند، فلما جمعوا هذه وهذه طلعت تقريبا 3 كيلو، فتكون النصاب يبدأ من 900 كيلو، 300 صاع 900 كيلو. إذا قدر اللي في النخل 300 صاع وجبت فيه الزكاة، أقل لا تجب فيه. نعم. ها؟ نعم، الصاع يأخذ 300 كيلو، الصاع يأخذ 3 كيلومترات، 3 كيلوغرامات وازنة من تمر أو من حب. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة من حب ولا تمر، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. قول من حب ولا تمر أيضا يؤكد على أنه ليس كل الحبوب والثمار تجي فيها الزكاة، وإنما الحب والتمر وما كان مثلها مما يكال ويدخر، مما يكال ويدخر، هذا اللي فيه الصدقة. أما الخضروات ما فيها صدقة، والفواكه إلا إذا كانت أعدت للتجارة، إنما هو فيما يكال ويدخر، قوله حب وتمر. نعم. أخبرنا الحكم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان، أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال: إن في كل 5 أواق من الورق 5 دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 5 أواق شيء. نعم. باب في تعجيل الزكاة. أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص في ذلك. قال أبو محمد: آخذ به ولا أرى في تعجيل الزكاة بأسا. نعم، يجوز تعجيل الصدقة، لأن قد يأتي مثلا قوم فقراء قبل وقت الصدقة، مثلا لو كان إنسان يزكي في 10 ذي الحجة ولا في رمضان، ثم انفتح له باب خير وهو من مصارف الزكاة، رجل فقير ولا مسكين ولا ابن سبيل ولا في سبيل الله ولا غيره، انفتح له باب خير والصدقة ما بد حلت، يجوز أن يعجلها، يجوز أن يعجلها. لكن الإمام أحمد رحمه الله جعل ذلك في حدود 2 فقط، في حدود 2، يعجلها 1 أو 2 سنين، لأن حديث العباس هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه صدقة 2، قال: هي علي ومثلها، هي علي ومثلها. فقال الإمام أحمد: ما يتجاوز صدقة 2، لعل هذا أحسن، لأنه لو عجل صدقة 10 سنين يمكن حتى يلخبط في العدد. ليش؟ لأن العبرة الآن لو عجلتها يجب أنك عند الحول تعيد الحساب، فإن كان باقي عليك من الزكاة شيء طلع، ما تكتفي بالتعجيل، إنما التعجيل رخصة، لكن عند الحول تحسب. فإذا كنت مثلا أخرجت 5000 وعند الحول صارت زكاتك 6000، عند ذلك طلع 1000 زيادة، لأن هذا اللي تبرأ بالذمة، إنما التعجيل رخصة. وإذا كان صدقتك صارت 5 وإن طلعت 5 الحمد لله، وإذا كان صدقتك 4 وأن طلعت 5، فإن شئت 1000 هاي تجعلها صدقة، وإن شئت تحسبها من العام اللي بعده. لكن المعتبر الحساب وقت الحول، لأن يعني هو اللي يثبت في الذمة. وهذا قد يغفل عن بعض الناس، يعجل صدقته ثم لا يعيد الحساب ويكون بقي عليه زكاة. مثلا الغنم ولدت أنتجت، يمكن تصدق قبل 6 أشهر ثم جاه زيادة 40 ولا 100 ولا، الواجب عليه عند الزكاة كم الموجود. نعم. باب ما يجب في مال سوى الزكاة. أخبرنا محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في أموالكم حقا سوى الزكاة. نعم، الحديث هذا يضعف وبعضهم يحسنه، لكن معناه صحيح. أما الزكاة فهي الحق الواجب، وما دونها إلا الكنز، ومن أدى زكاة ماله فليس بكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالزكاة هي الحق الواجب، وفي حقوق أخرى قد تجب وقد تكون متأكدة. قال تعالى ويمنعون الماعون، وجعل هذا صفة ذم لهم، منع الماعون. وكذلك الصدقات الواجبة والإعارة الواجبة وأمثال ذلك. أما الزكاة فهي ليس دونها إلا الكنز. ومر معنا أن قال ما حقها، قال إعارة فحلها، إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، والحمل عليها في سبيل الله. وهذا كله يرجع إلى قاعدة إذا لم تفهمها ما تفهم شيء في الزكاة ولا في البيوع، وهو أن المال في الحقيقة مال من؟ مال الله. ابن آدم قتل الإنسان ما أكفره، ابن آدم حريص شحيح، المال مال الله. قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيجب على ابن آدم باستمرار أن يعيد برمجة ذهنه دائما، ويقول المال اللي في يدي ليس مالي، إنما هو عارية، قبل كم سنة كان في يد غيري، وبعد فترة بسيطة سيكون في يد غيري، إنما هو مار في يدي مرور، يختبرني الله عز وجل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لينظر كيف تعملون. فأنت ما تفهم مسائل البيوع ولا مسائل الأموال ولا مسائل الزكاة إلا بأول قاعدة، وهي أن المال مال الله، والعبد مبتلى فيه مختبر فيه، ولذلك فيه حقوق المال. والعبد الصالح إنما هو خازن من خزان الله في الأرض. العبد الصالح خازن يأخذ المال من حقه ويضعه في حقه، يمشيه بس، مثل المزارع بمسحاته، يعدل الماء إلى المصارف الصحيحة ولا يحتجز عنده. هذا العبد الصالح، إنما وهذا اللي ما تضره الدنيا، هذا ما تضره الدنيا. إذا كان مثل المزارع بمسحاته يوجه الماء إلى مصارفه هذا ما تضره، كما أنها ما ضرت الصحابة. أما اللي يكنزه أو يحبه أو يضره. نعم. باب في من يتصدق على غني. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية الجرمي أن معن بن يزيد رضي الله عنهما حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، كان أبي يزيد رضي الله عنه أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال والله ما إياك أردت بها، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت. هذه في صدقة التطوع، هذه في صدقة التطوع، يصلح أنها تقع في يد غني أو في يد ابنه، لا بأس، لأنها صدقة خرجت منه والله عز وجل هو اللي وضعها في هذه اليد. أما صدقة الواجبة، الزكاة الواجبة، فلا تصلح للابن ولا تصلح للغني كما في الباب اللي بعده. فهذا يزيد السلمي، هذا سلمي من سليم، هو أبوه وجده معن بن يزيد بن معن السلمي، سبحان الله كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجيال. فكان يزيد الوالد وضع صدقة عند رجل في المسجد وقال إذا جاءك شخص رأيت أنه تظن أنه مستحق عطيه، وهذا فيه توكيل أحيانا للصدقة، لأن أهل المسجد أعلم بأهل الصفة، كان فيه صفة وكان فيه ناس. فجاء ابنه والوكيل هذا كأنه توسم أنهم محتاجين فأعطاها ابنه، فلما علم الأب قال ما إياك أردت، فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. وقعت إن شاء الله. هذه في صدقة التطوع أمرها واسع، صدقة التطوع أمرها واسع، تجوز حتى للكافر، حتى للكافر. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. قالوا في التفسير نزلت في الصدقة على الكافر، خاصة إذا كان قريب. أما في الزكاة الواجبة لا، هي من مسلم إلى مسلم، ولا تصلح في الفروع ولا في الأصول، ولا تصلح الأغنية. وإن الله لم يرضى في الزكاة الواجبة بقسمة نبي ولا غيره، حتى قسمها هو بنفسه في آية التوبة وجعلها مصارف ثمانية، إذا أخطأت المصارف الثمانية فإنها لا تبرأ الذمة. إذا أخطأت الصدقة الواجبة المصارف الثمانية لا تبرأ الذمة، ففيها تشديد. نعم. باب من تحل له الصدقة. أخبرنا محمد بن يوسف وأبو نعيم عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو محمد يعني قوي. لا تحل الصدقة الواجبة لغني، الغني لا تحله، وسيأتي في الباب اللي بعده تحديد الغني. ولا ذي مرة سوي، يعني الغني حقيقة أو حكما، معناه الغني حقيقة أو حكما. الغني حقيقة اللي عنده غنى، عنده مال، والغني حكما اللي عنده أدوات الغنى، مثل جسد قوي يستطيع أن يكتسب به ويغتني. فهذا حتى لا تخرب نفسه وتخرب أخلاقه، لأن هذا القوي الجلد إذا وجد المال البارد بدون تعب ترك العمل، فلذلك يمنع من الصدقة لأن عنده أدوات الغنى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الرجل لما باع متاعه واشترى له فأس وحبل وقال احتطب وبع الحطب في السوق خير لك من أن تسأل الناس أعطوك ومنعوك. فالأصل أن الجلد، الرجل الجلد ما يعطى من الصدقة الواجبة، وكذلك الغني. لكن قال العلماء كما ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال، قالوا إلا إذا كان الجلد هذا قليل الحظ أو ممنوع من العمل، فأنت دائما تنظر في روح الشريعة. الآن قد يأتي شخص جلد لكن ما يستطيع العمل بسبب الأنظمة، وهو فقير أو أهله فقراء، ولو عمل يمكن يأخذ ويبصم ويرحل وما يدخل المملكة مرة أخرى، لابد أن يكون يعمل بالطرق النظامية. فإذا كان فعلا فقير ولا يستطيع العمل، هو يستطيع بجسده ولكن يمنعه النظام، أو ما وجد عمل، أفرض أنه بحث في القرية كلها ما وجد عمل، وهو صادق تقلب يمين يسار ما وجد عمل، ما وجد شيء. فإذا كان محارفا مجدودا كما هو تعبير أبي عبيد والسلف اللي قبله، محارفا مجدودا، المجدود أو المحدود، المحدود عكس المجدود، المجدود صاحب الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الحظ، والمحدود عكسه إذا كان محارف ما يجد له مجال، هذا حتى لو كان ذو مرة سوي يعطى. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلين جلدين وسألاه من الصدقة، فصوب النظر فيهما، شخص النظر وصوب، ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولكني أعلمكما أنها لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي، اللي هو هذا الحديث. فمع أنه رآهما جلدين اشترط، قال أخبركما بالحكم وإن شئتما أعطيتكما، لأن قد يكون ذو مرة لكن في شيء يمنع من العمل. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أبو محمد يعني قوي، المرة ذو مرة يعني قوي. قال أبو محمد يعني قوي. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل عن ظهر غنى جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو كدوح أو خدوش، قيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. نعم. أخبرنا أبو عاصم ومحمد بن يوسف عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم، هذا أخذنا في مسائل عبد الله عن أبيه الإمام أحمد أن الإمام أحمد جعل هذا هو حد الغنى. الإمام أحمد في رواياته جعل حد الغنى 50 درهم فضة أو ما يقابلها من الذهب، فيقول الإمام أحمد من ملك 50 درهم فهو غني، لا يجوز له السؤال ولا يعطى من الصدق. وإذا كانت 200 درهم 600 جرام فربعها كم؟ 50 درهم كم ربع 600؟ 150 جرام. جرام الفضة الآن ما يصل 5 ريالات، فيكون تقريبا 750 ريال أو إلى 1000 ريال. اللي يملكها في جيبه عنده 1000 ريال ما يعطى، أو 750 ما يعطى، إن هذا يكون غني عند الأشياء، يعني 50 درهم أو ما يقابلها من الذهب. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله وعمل بالحديث. أما مالك والشافعي فهم أوسع من هذا، ولعل قولهم أقرب، لأن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فمالك والشافعي يقولون حد الغنى يختلف باختلاف الأشخاص والأسرة والزمان والمكان، فرب رجل تكون 50 درهم كافية له، ورب رجل ما تكفي ولا عشر حاجته الضرورية. كان يكون صاحب عيال عنده فواتير وعنده جار وعنده أشياء ضرورية ما يستطيع، فيقولون الغنى يعني ليس له حد بالدراهم، إنما الغني هو صاحب الكفاف من وجد ما يكفيه. لعل كلامهم أقرب من كلام الإمام أحمد، لأن تحديد 50 درهم يختلف باختلاف الناس، حتى في الزمن الواحد. الآن اللي يسكن في قرية يمكن 1000 ريال تكفي، تجد أجار البيت مثلا 4000 في السنة، وتجد المعيشة هينة، وتجد بنزين السيارة يكفي شهر. إذا كانت قرية صغيرة المعيشة فيها هينة، بينما بجوارهم مدينة 1000 ريال ما تكفيه 2-3 أيام. ما في رقم ثابت، إنما هو حسب. ولذلك سفيان الثوري سأل رجل قال أين أسكن؟ قال أسكن في المكان اللي يكون جولق البر فيه بدرهم، يعني أسكن في المكان الرغد حتى لا تنظر عينك يمين ولا شمال، تفرغ لعبادة ربك. فما في شك إن هذا من العقل. الحين بعض الفقراء من سوء تدبيره تجد فقير وصاحب عيال ويجي للرياض مثلا. الرياض الآن اللي راتبه 5 و10 يا الله يمشي نفسه من عسر المعيشة فيه، الأجرات على 40,000 و50,000 والمسافات طويلة، وقود السيارة ما يكفيك يومين يوم، وكل شيء متعسر. بينما هو لو نقل عائلته إلى منطقة قريبة من الرياض، والآن الحمد لله الجامعات والأماكن في كل مكان، يمكن يكفيه عشر ما كان يكفيه في الرياض. لكن سبحان الله العظيم، هذا من عسر المعيشة ومن سوء التدبير، الإنسان يشوف وضعه. فقال سفيان: اسكن في المكان اللي يكون البر بدرهم، يعني يكون فيه رغد. وفي مرة أخرى قال الرجل: أين أسكن؟ قال: أسكن بمر الظهران حيث لا يعرفك إنسان، أيضا المكان ما يعرفك فيه أحد خير لك. نعم. باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ألقها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. هذه موانع الصدقة، هذه لو كانت يعني في كتب الفقه يجعلون المصارف ثم الموانع، المصارف الثمانية ثم الموانع. فالصدقة لا تحل لعدة أشخاص، أولهم الهاشمي لا تحل له الصدقة، وهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، هذول اللي بقي لهم ذرية، آل علي وآل جعفر الطيار وآل عقيل وآل عباس بني هاشم، هذولا لا تحل لهم الصدقة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعطون من الفيء. واختلف في بني المطلب اللي هم جماعة الشافعي، فإن أولئك يأخذون من الفيء، فبعضهم جعلهم كذلك لا يأخذون من الصدقة، وبعضهم قال لا، إن حكم الفيء يخصهم هم ولكنهم يأخذون من الصدقة. فأول موانع الصدقة الهاشمية، لقول عليه الصلاة والسلام: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. وفي صحيح مسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس يطهرون بأنفسهم وأموالهم، فهي تكريم له ولآل بيته، ولكنهم يعطون من الفيء. الفيء ليس بأوساخ، الفيء هو خير الأرزاق، جعل رزقي تحت ظل رمحي. والآن اللي يسمون الأشراف من بني هاشم، هذولا ما يأخذوا من الصدقة، وكذلك مواليهم عبيدهم وعتقاهم منهم ما يأخذون. عندنا الآن في أماكننا فيه أشراف وفي عبيد الأشراف وعتقاهم ما يأخذون، لقول عليه الصلاة والسلام: مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، وابن أختهم منهم، مولاهم منهم، ولذلك يرثونه إذا لم يكن له عصبة. هذا هو الأصل، ولذلك الضمان الاجتماعي عندنا الواجب أن ينبهون الأشراف أنه ما يأخذوا من الضمان، لأن الضمان مكتوب فيه أن مصدر الضمان مصلحة الزكاة، يأخذ مصلحة الزكاة ويوضع في الضمان ويوزع على الناس، فلا يأخذوا منه. بعض الناس، لكن ما أدري وش دليله، قال إذا كان الأشراف ما يعطون من الفيء، يعني ليس لهم شيء يخصهم، يجوز لهم عند الضرورة أن يأخذون من الصدقة. وبعضهم قال الشريف يأخذ زكاة الشريف، الهاشمي يأخذ زكاة الهاشمي، لأن إذا كان ولا بد من أوساخ فأوساخ بعضهم في بعض. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. أما الضرورة لا أحكام، الضرورة تبيح المحظور. والمراد هنا الصدقة إذا كان على شكل فقير أو مسكين، أما إذا كان عامل عليها هذا يأخذ مقابل عمله، ليس فيها وساخ، إنما يأخذ عرق جبينه. كذلك لو كان من المجاهدين في سبيل الله. أما صدقة التطوع فتجوز، صدقة التطوع تصلح للأشراف ولغيرهم، لأنها ليست أوساخ، ليست أوساخ الناس، إنما هي شيء طابت به النفوس من دون إيجاب. هذا المانع الأول. والمانع الثاني لا تحل الصدقة أيضا لأصول الشخص ولا فروعه، لأن يكون هو المستفيد، أصوله وفروعه يكون هو المستفيد، يعني أبوه وجده وأمه وجدته وابنه وبنته وابن ابنه وابن بنته وبنت ابنه، ما خرج منه أو ما خرج هو منه، هذا ما يعطوه من الصدق لأن النفقة عليهم واجبة. والأمر الثالث من أغلق بابه عليه من أقاربه إذا كان ينفق عليه مع عياله، حتى لو كان خال ولا عم ولا ابن عم، مدام عندك في البيت وتنفق عليه مع عيالك وأغلقت بابك عليه ما تعطيه الصدق، لأنه مدام أنك أغلقت بابك عليه معناه أنك تنفق عليه، فإذا أعطيت زكاة مالك أنت المستفيد والصدقة لا تعود إليك، إنما هي حق الله. والأمر الرابع من الموانع الكافر، لا يعطى الكافر من الصدقة الواجبة، إنما يعطى من صدقة التطوع، هذه كلها موانع. كذلك الغني كما تقدم، الغني لا يعطى، الغني والقوي. نعم. أخبرنا الأسود بن عامر قال قال زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي رضي الله عنهما، فأخذ تمرة من تمر الصدقة فانتزعها منه وقال أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة. وفي هذا عدم التساهل في المحرم، يعني أدخل كان الصبي قد أدخل التمرة في فمه، فأدخل أصبع عليه الصلاة والسلام وقال كخ كخ وانتزعها من فم الصبي، لأن الحرام يضر ولو كان تمرة، الحرام يضر ولو كان صبي، لأن اللحم والعصب ينبت على الأكل، إذا نبت من حرام فيكون أعوذ بالله ضرر عليه. فتأمل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تسامح لهذا مع أن الصبي وقد أخذ التمرة وأدخلها في فمه، ومع ذلك أدخل أصبعه وأخرجها خشية على قلب الصبي هذا أن يفسد بسبب الحرام، نعوذ بالله من الحرام. نعم. باب التشديد على من سأل وهو غني. أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا بي في المسألة، فوالله لا يسألني أحد شيئا فأعطيه وأنا كاره فيبارك له فيه. سبحان الله، هذه قاعدة وهذا يجب أن نحرص عليها حتى في البيع والشراء وفي غيره، أن نحرص على طيب النفس. يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يعطي أحد شيء وأنا كاره ويبارك له فيه، الشيء اللي تأخذه صاحبه كاره ما يبارك فيه. دائما احرص على طيب النفس حتى في البيع والشراء، حتى في البيع والشراء، وهذا أمر والله ملاحظ. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، لأن الشيء إذا استخرجته بالكراهية نزعت من البركة. ولذلك تأملوا في أموال الشعراء فإنهم لا يغتنون أبدا الشعراء، والله تأتيهم أموال لو أنها عند غيرهم كان يمديهم ملك الدنيا، وتجد الشاعر ما يستفيد، ليه؟ يعطى سيارات يعطى دراهم يعطى أموال يعطى، ولا تجده إلا فقير. لماذا؟ لأن في الغالب يعطى والمعطي كاره، إما يتقي على عرضه ولا استحى منه ولا خاف من هجائه ولا، فغالب أن الشعراء يأخذون والناس كارهين، بعضهم يتقي على عرضه وبعضهم يستحي وبعضهم، فسبحان الله ما يبارك لهم فيها. وبعضهم يأخذ بالمدح الباطل والكذب، هذا هو الأصل فيها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلحفوا في المسألة، والله لا يسألني أحد وأعطيه وأنا كاره فيبارك له فيه. وترى يا إخوان هذه حتى في العلم، حتى في العلم، فإن الطالب إذا ألحف على أستاذه في المسألة فإنه لا يبارك له. قال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم في حجراته، يمكن مرتاح يمكن متعب يمكن، وينادون من وراء الحجرات يا محمد أخرج يا محمد أخرج. قال تعالى أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فكان ابن عباس رضي الله عنه يتأول هذه الآية، كان يأتي إلى بيت الأنصار ويجلس على عتبة الباب في الظهيرة تسفي عليه الريح إلين يخرج الأنصاري ونفسه طيبة، ما عاد له غرض في بيته، يخرج المسجد فيجد ابن عباس فيقول: يا ابن عم رسول الله، لو كلمتني أنا أتيك في بيتي. قال: لا، العلم ما يكون في بركة إلا بتعب. قال: طيب هلأ طرقت عليه الباب؟ وقال: لا، حتى تخرج وأن طيب النفس. فإذا كنت طيب النفس يبارك لي في العلم وبورك لي في العلم، لأن أحيانا تلحف عليه ولا تحرج. الآن حتى في الجوالات تجد فيه الحاف في المسألة، الحاف شديد، ويتصل آخر الليل ويتصل وقت الظهيرة ويتصل في أوقات ويلح، وإذا ما يجيب صاحب الجوال يلح عليه ويرسل رسائل. هذا حتى لو جاوبك ما يبارك لك في العلم، لأنه جاوبك وهو كاره، يبغى بس الفك، يبي يفتك منك. فسبحان الله، من حرم الأدب حرم العلم. العاقل يبتغي البركة في أي شيء، العاقل يبحث عن البركة. ولذلك ابن مسعود لما كان عاقل، لما رأى الماء يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح ما لي هم إلا ما أدخل في جوفي، لأني عرفت أن هذا ماء مبارك. وحديث المقداد لما أنهم وجدوا في الحليب وجدها حفل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا أيقظت صاحبك؟ فإن هذه بركة نزلت من السماء يغتنمونها. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا يزيد هو ابن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه. سبحان الله، في الدنيا وفي الآخرة شين في وجهه، في الدنيا وفي الآخرة. وهذا أمر ملاحظ، سبحان الله العظيم، اللي عنده أدنى فراسة ينظر في هذا. فإن الوجه فيه ماء، الوجه فيه ماء، ماء الحياء وماء الحياة. فإذا عود الإنسان نفسه سؤال الناس ذهب ماء وجهه، مثل الكذاب، الكذاب يذهب ماء وجهه ويصبح لا فيه لا ماء ولا حياء ولا مروءة. كذلك اللي يسأل الناس رحمه الله ويلح عليهم هو غني يكون شين في وجهه، ثم يوم القيامة يكون الشين أعظم، يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، إنما هو عظم، يكون وجهه كله جمجمة عظم فقط، لأنه أذهب لحم وجهه بالسؤال. فسؤال الناس لا خير فيه، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله أنك تتعجب من السائلين، كيف يستعطفون الناس ويسترحمونهم ويمثلون أحيانا في البكاء، وتنظر في وجوه الناس فتجد عكس مشاعر هذا الشخص، كل ما زاد في الاسترحام كل ما زاد له في البغضة، حتى لو كان صادق تجد الناس سبحان الله هذه طبيعته، كل ما يسأل ابن آدم يغضب. لكن الله عز وجل ما يغضب، يفرح، يغضب عليك إذا تركت سؤاله. الموفق من استغنى بالله، استغني بالله تكون غنيا، ارضى عن الله تكون رضيا. نسأل الله عز وجل أن يغنينا عمن أغناه عنا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.